الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا باب الإيمان بأن الله عز وجل لا ينام، وسبق معنا عدد من الصفات الثابتة لله عز وجل، لعلكم تذكرونها. مضى معنا إثبات صفة اليدين والأصابع والقبضة والكف والبسط، مضى معنا صفة النزول، مضى معنا صفة العلو والفوقية والاستواء على العرش، ومضى معنا إثبات صفة الكلام لله عز وجل كذلك، وماذا؟ إثبات صفة الصورة لله عز وجل، وإثبات الوجه مضى معنا، ولا في التوحيد ابن خزيمة، فإن الكتابان ربما يتدخلان مع بعضهما. طيب، تذكروا كم مضى معنا من الصفات الثبوتية، سواء صفات ذاتية أو صفات فعلية، تذكروا. العلم مضى معنا، أظن في التوحيد ابن خزيمة هذا. انظروا، تذكروا. ها عندك أخ إسلام، ها؟ الضحك، صفة الضحك، ها؟ تذكروا أيها الأخوة، إثبات الرؤية لله عز وجل في الآخرة، ذكرناه، أذكروا ما لم أذكره، ها؟ ذكرنا الكلام، ها؟ ها؟ صفة الساق، جميل، ها؟ ذكرنا النزول، ها؟ تذكروا كده، ذكرنا الكلام، خلق آدم على صورة، دخل هذا، ذكرناها أيضا، ها؟ إذا رجعنا سنتذكر إن شاء الله. فرجعنا في البيت ومررنا مرورا سريعا على المواضيع السابقة، كذلك إثبات القدر لله عز وجل مر بنا مواضيع وأبواب كثيرة جدا ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. على كل حال، هذا الذي مضى معنا صفات ثبوتية. في هذا الباب أراد أن يذكر لنا شيئا منفيا عن الله، وهو نفي النوم والسنة عن الله، نفي النوم، لأن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وأنه هو الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. فالقائم بنفسه لا ينام، المقيم لغيره لا ينام، لأن النوم موت أصغر، ولأن النوم غفلة، وما الله بغافل عما تعملون. فكيف تأتى في حق النوم؟ ثم النوم نقص وحاجة، والله متنزه عن النقص والحاجة. إذن هذا الذي مضى معنا صفات ثبوتية، لأننا قسمنا الصفات إلى قسمين: صفات ثبوتية ما أثبته الله لنفسه سبحانه وتعالى، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، والصفات المنفية. هذا الباب أتى به المؤلف لهذا الغرض، معنى ذكر بعض الصفات المنفية. والصفات المنفية قسمناها قسمين: ما محق الاتصال ومحق الانفصال. زي النوم حق الاتصال، السنة حق الاتصال، الغفلة العجز، اللغوب، كل هذا منفي عن الله عز وجل. حقه في اللغة العربية الاتصال، لكن نفي الولد حقه الانفصال في اللغة، نفي الزوجة حقها الانفصال. لكن الصفات منفية قسمناها قسمين، ما حقه الاتصال في اللغة، في أصل اللغة، في أصل وضعه اللغوي، وما حقه الانفصال. حق الاتصال، ما حقه الاتصال مثل ايه؟ مثل نفي النوم، نفي الظلم، نفي العجز، نفي النسيان، نفي الجهل، لا يضل ربي ولا ينسى، معنى. والقسم الثاني ما حقه الاتصال في أصل اللغة وحقيقتها ومعناها، مثل نفي الزوجة، نفي الولد، نفي النظير، نفي الند. هذا اتضحت؟ الآن النوم هذا ينفصل عن الشخص ولا يقوم بالشخص؟ طب الزوجة تقوم بالشخص ولا منفصل عن الشخص؟ وضحت؟ سهلة جدا، فيش فيها صعب. لو قلنا لك الآن فكينا المحمول النوكيا ده، هتفكه حرف حرف ومسمار مسمار، وترده تاني الشاشة زي ما هي، والرادار زي ما هو، واللي انت عارفه. جزاك الله خير، ما شاء الله. لو قلنا للشيخ احمد عبد تعالى، يلا يا شيخ احمد صلح لنا العطل اللي في المكنه ده، بتاع المكرونه ولا بتاع العصير، ما شاء الله. فاحنا الحمد لله نجتهد يا اخوه، اعطانا الله فهما وادراكا وذكاء، نجتهد نجد ونجتهد. لو قلنا للشيخ احمد، الشيخ حمدي ده فصل لنا غرفه سرير، هيفصله احسن تفصيل، صح ولا لا؟ طيب خلاص، ها العلم. جزاك الله خير. كنا في بلاد الباديه، واهل البوادي دول عجاب جدا، شيء عجيب جدا في امر حفظ الاشعار، حفظ الاشعار شيء عجيب. يعني ممكن واحد يقول الشعر امامه مره، اكثر حاجه مرتين يحفظوه، شيء عجيب. اما تيجي تقول لي طب تعالى نحفظ حديثين، يقول لك تقيل علي. طب الاشعار انت بتحفظها؟ انا كنت عجب. الشاعر منهم، الشاعر يعمل كده، يقعد يفكر كده ويبص للسماء. هما كده الشعراء عادتهم كده، يبص لفوق كده ويجيب لك على طول الشعر، البيتين ثلاث ابيات اربع بسرعه، وهو واقف، وهو واقف لا بيمسك قلم ولا شيء، ولا بيقول يلا خلينا نقعد على اباجوره بس، ما حدش كلمني، وقلت له شاي وقلت له كده، ما فيش كلام من ده. هو بيقعد يعمل كده، قام بيبص كده، تعرفش ليه بيبص بقى، عادتهم كده ولا عرفش. ودقيقه يجيب لك 200 ثلاث ابيات ويقولهم للي جنبه. طبعا في حاجه اسمها زوامل، المهم بيجتمعوا كده يقول لهم قولوا كده كده عشان يقولوا وراه من اول مره. ابيات شعريه منسقه فعلا موزونه. فنقول له تعالى احفظ، طب تعالى نحفظ سوره العاديات، عاديات تقيل عليه. طب الم ترى كيف فعل، سور قصيره. طب التشهد تعالى نقرا، نتعلم التشهد، تقيل عليه. الفاتحه هو بيصلي بس على قده، في لخبط، يقدم في الفاتحه ايه يؤخر ايه، حتى الفاتحه ممكن يغلط فيها. يعني ذات مره قام واحد منهم وهو يعتبر متعلم، فاراد ان يقرا الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، الم يجعل كيدهم في تضليل. وبعدين وقف عايز يقول فارسل عليه، وارسل عليهم طيرا ففك عليهم طير الابابيل، ومن هذا القبيل. مش عارف، فكنا نرفق بهم ونعلمهم. فكان واحد دايما انا اكرر ابيات او المكثرين في روايه الاثر ابو هريره لي ابن عمر وانس من الحبرك من كثره من اردتها حفظها الى الان يتصل علي يقول والمكثرون في روايه الاثر ابو هريره لي ابن عمر الى الان الرغم بلا 20 سنة يقول والمكثرون في روايه الاثر ابو هريره لي ابن عمر. فالحمد لله احنا اتانا الله فهما وعلما وذكاء وادراكا. فهذا الباب يا اخوه من الصفات المنفيه. والصفات المنفيه المقصود منها امران. اول حاجه نفي النقص والعجز والافه عن الله عز وجل، هذا واحد. الشيء الثاني مقصود منها إثبات كمال للضد، إثبات كمال الضد. فإذا نفينا النوم أثبتنا كمال القيومية، إذا نفينا الظلم أثبتنا كمال العدل، إذا نفينا العجز أثبتنا كمال القدرة، لأنه كما قال العلماء ليس في صفات الله نفي محض خالص بحت، إنما نفي لنقص وإثبات لكمال من جهة أخرى، هو ده، وده المقصود بكلامهم ليس في صفات الله نفي محض، لأن النفي المحض عدم يساوي كده يساوي عدم، ولأن النفي قد يأتي لعدم القابلية. الآن المثال الأول بقى، دليل الأول، دليل وجه الأول أن النفي المحض يساوي العدم، قوله تعالى وقد خلقتك من قبله ولم تك شيئا، عدم عدم. لو قلت فلان ليس بشيء، فلان لم يكن شيء يعني كان عدم. طيب الوجه الثاني بقى عدم القابلية، ما فيش قابلية. طب ما انت الان ممكن تقول الجدار لا يظلم، طب ما انت بتمدح الجدار كده، لا مش مدح. ولا يظلم ربك احد، دي ما تساويش دي، لان لما قلت الجدار لا يظلم ما فيش عنده قدرة يظلم ولا يعدل، ما عندوش عدم القابلية، اسمه ما لا يتصف بصفات الملكات، ما عندوش ملكة، ملكة ظلم أو ملكة عدل. الجدار لا يظلم، ولذلك أنت تقول الجدار قوي ما تقولش الجدار قدير، تقول الجدار قوي ما تقولش الجدار قادر، لأن القدرة لا يوصف بها إلا من له شعور في الأصل. الآن قلنا السبب الثاني بقى إن الصفات المنفية ليست نفي فيها ليس نفيا محضا، نفيا بحتا خالصا صرفا. ليه؟ قلنا الأول إيه الوجه الأول؟ أن النفي الخالص يساوي العدم. الوجه الثاني بقى؟ عدم القابلية. ما هو أهل السنة والجماعة لما بيكلموا الجهمية يقول له شوفوا ربنا سبحانه وتعالى نفع عن نفسه الظلم ونفع عن نفسه العكس ونفع عن نفسه كذا ونفع عن نفسه كذا. اهل السنه بيكلموه بيقول له انتوا هذه ما تفيدش حاجه. ليه؟ لان ممكن نقول الجدار ايه؟ لا يظلم. هل احنا مدحنا الجدار؟ ما هوش مدح في الجدار، لكن ده ليس بمدح في الجدار. ليه؟ لان لا يتصف بالقابليه. فنزل هؤلاء الجهمية الخالق منزلة الجماد، وقالوا لما قال لا يظلم دي ما تفيدش مدح، زي ما قلنا في الجدار لا لا ليس بمدح، لا يظلم فليس بمدح. شوف تعالى الله عن قولهم. الوجه الثالث بقى أن النفي في صفات الله ليس نفيا محضا، أن النفي قد يأتي العجز. كما قال الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة ايه؟ خردل. طب هل هو مدح قومه؟ الجواب لا، ده ذكر هذا لأنهم ضعفاء، لأنه قال ايه؟ قبيلة، ما قالش قبيلة، صغر. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس ايه؟ حبة خردل. اذا النفي في صفات الله ليس نفيا محضا لثلاثة وجوه: ان النفي المحض يساوي العدم، ان النفي قد يأتي لعدم القابلية، ان النفي قد يأتي للعجز. فنزهنا صفات الخالق عن صفات المخلوق. النفي قد يأتي الثالث للعاجز. الدليل قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. يعني دي قبيلة ضعيفة، تستطيعش تعمل زي القبائل القوية، معناه لكن قومي، الشعر الثاني يقول: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يبزون أهل الظلم يبزون أهل الظلم مغفرة وطيب يبزون أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. وبعدين قال: فليت لي بهم قوما، آخرين يعني، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة وحدانا وركبانا، أو كما قال الشعر يتمنى قوما آخرين، لأن دول ضعفاء. ولكن قوم وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يبزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. ليه؟ لأنهم خايفين، ضعفاء. فليت لي بهم قوما، أنا عايز قوما آخرين، قبيلة أخرى. طب نفع عنهم الأشياء دي ليه؟ لعجزهم. ليس هذا في صفات الله. لما نفع عن نفسه النوم لأنه قادر قوي قيوم قائم بنفسه مقيم لغيره قائم على كل شيء، فكيف ينام؟ فهؤلاء جميعا نزلوا النفي في صفات الله منزلة النفي المحض الذي يكون في المخلوقين. وقالوا أهل السنة والجماعة، قالوا الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة وصف نفسه بصفات الإثبات. إذن أول قاعدة معنا في موضوع النفي صفات منفية، ليس النفي في صفات الله عز وجل نفيا محضا، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن الإثبات أكثر من النفي. الإثبات أكثر من النفي، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. النفي الإثبات كثير والنفي قليل. الله. القاعدة الثالثة أن الإثبات مفصل والنفي مجمل في الغالب. القاعدة الثالثة الإثبات مفصل، لما جاء في الإثبات فصل ربنا سبحانه وتعالى أسماءه كثير، فصل فيها كثير. وما جاء في النفي أجمل. شوفوا النفي ليس كمثله شيء، إجمال، ما قالش بقى ليس كمثله شيء في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، أجمل. ولم يكن له كفوا أحد، أجمل. أنا إنما في الإثبات، خد إثبات كثير في القرآن، مساحة هائلة في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، وهو السميع البصير، وكان الله عليما حكيما، وكان الله غفورا رحيما، ومن هذا القبيل. كثير. إذا نحن القواعد في باب النفي إذا صفنا فيها، أول شيء النفي فيها ليس نفيا محض. الثاني بقى إيش؟ الإثبات أكثر. أهل البدع بالعكس عملوا كده، عكسوا القضية، جعل النفي أكثر والإثبات نادر وقليل جدا جدا جدا. ولذلك لما كان أهل السنة والجماعة يجادلون الجهم يقولون لا الله عالم، يقول لا أنا لا أقول عالم، لأن لو قلت عالم شبهته بالمخلوقات، في هذا فلان عالم وفلان عالم وفلان عالم، فقل ليس بجاهل. شوف ازاي ما ينفعش، لا تساوي عالم، لأن أنت ممكن تقول كده واحد ماشي في الشارع ليس بجاهل، ما قلتش هو عالم، لأنك متحرز تقول فلان عالم. ممكن تقول فلان عالم فيفهم الناس انه زي ابن تيمية، طب هتجيب واحد زي ابن تيمية ازاي؟ هتقلبه ازاي؟ هتصبه ازاي؟ ما بيتصبش، مش قالب هنصبه، ما ينفعش. طب ممكن انت الان تقول فلان مثلا ليس بمجنون، انما لما تكون عايز تمدح واحد تقول فلان عاقل، يعني عنده عقل، عنده حكمة، بيعرف يضبط الامور، ها يضع الامور ايه في نصابها. عايز تقول لا ده فلان حكيم، بخلاف لو قلت فلان ليس بمجنون، دي ما تسويش دي. فالجهمية افرطوا واسرفوا في النفي، ها فقالوا ليس بميت، شو ازاي، وليس بجاهل، وليس بداخل العالم ولا بخارج العالم، امال فين؟ وهو لا داخل ولا خارج، امال فين بقى؟ اذا مفيش حاجه، اذا ايه؟ مفيش. مثالهم زي اللي قال حماد بن زيد، بيقول مثلا الجهميه دول مثل رجل قال في بيتنا نخله، فقالوا له لها جذع؟ قال ملهاش. طب لها ساق؟ قالوا ملهاش. طب لها جريد؟ ما في. طب لها ثمر؟ قال ما في. إذا ما عندك نخلة أصلا، أنت بتقول لنا رب نعبده، لا هو سميع ولا هو بصير ولا هو حكيم ولا هو عليم ولا هو داخل ولا هو خارج، إذا بتعبد إيه؟ تعبد عدم. شوف إله جميل، إله عدم معدوم. فالآن بارك الله فيكم، النفي في صفات الله ليس نفيا محضا، هذا واحد. الثاني ان الاثبات اكثر من النفي. الثالث ان الاثبات مفصل. ايوه، ما هو ده اللي صح، اللي حق لله عز وجل، وهو اعلم بنفسه وبغيره سبحانه وتعالى. فلذا اعلمنا بنفسه في كتابه، عرفنا عن نفسه بنفسه سبحانه وتعالى في كتابه. طيب انت الان لو دخلت على رئيس كده وقلت له انت لست بجبال ولا مكوجي ولا عربجي ولا غسال ولا كناس ولا كده ولا كده ولا كده ولا كده، يقول بس هاتوه دي حطوه في السجن. انما لو دخلت وقلت انت شجاع، انت كريم، انت كذا انت كذا انت كذا، بالاثبات، يقول والله اعطوا له هذه السره هديه مثلا، مثلا مش ده اللي بيحصل. انما تعال انت قول له انت لست بجبان ولست بخيل ولا ولا ولا ولا، ملأت الدنيا نفيا، ما اصل ما اصل معنا يا اخوان. كان هذا سوء ادب في حق هذا الحاكم. ومن بقى لو تمسك تملأ الدنيا نفيا في حق الله وما تثبتش حاجة خالص، إذا أنت أسأت الأدب مع الله وأسخطت الله عليك. معنى والجهمية فعلوا كده. ولذلك احنا في كلمة التوحيد اشتملت عليه نفي وإثبات، ما يصحش كده أصلا، لا يكون توحيد إلا كذا، الجمع بين النفي والإثبات. الآن ده قال الإيمان بأن الله عز وجل إيه؟ لا ينام سبحانه وتعالى. طب إحنا بننام ليه؟ لفقرنا وحاجتنا، وضعفنا وتعبنا. معنى يا اخوان قال الله عز وجل الله لا اله الا هو الحي القيوم. وبعدين ايه الكرسي دي فيها ايه؟ 10 وقوف كده تقف، 10 مواضع تقف في الايه جزء 10. الله لا اله الا هو الحي القيوم. وبعدين قال لا تاخذه سنه ولا نوم، تقف معنا الى اخر الايه. قالوا اخبرنا النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. يعني انت لو قمت في الليل كده محتاج حاجه والناس كلهم نايمين هتنادي من الذي لا ينام ولا يموت الحي القيوم، تناديه وتناجيه وتدعوه يجيبك. طب انت في صحراء كده في كلام اشتد بك الامر، نزلت بك كربه، والله الرصيد انتهى، الشحن انتهى من المحمول، مفيش حاجه ابدا، ما هي الا اسباب السماء. تنادي من؟ طب في الليل، في الليل الغائب، في داجير الارض وظلماتها تدعو من؟ لا تدعو الا الله سبحانه وتعالى الذي لا يغفل ولا ينام. الحكام ينامون عنك ويغفلون، المحكومون ينامون عنك ويغفلون، لكن الخالق لا ينام ولا يغفل سبحانه وتعالى. ولا الله رسول الا من يحمد عني الله الله ولا ماشي صحيحه برضه؟ لا ماشي، ده مش ولا صحيح مثلا. ابشر. قال حدثنا احمد بن يحيى الحلوان قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن عمرو بن مره عن ابي عبيده عن ابي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتوا عندكم عن ابي عبيده كلكم؟ قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال ان الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. الظاهر ابو عبيده ابن عبد الله بن مسعود. انظروا كده لو في الحاشيه عندكم، فتشوا كده يمين شمال. قال عن ابي موسى الاشعري وعبد الله بن قيس اتاه الله مزمارا من مزامير ال داود بحسن صوته، وهو من قبائل الاشعريين ببلاد اليمن. قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، يعني المقصود كلمات يعني جمل، ها؟ خمس كلمات اي بجمل. كلا انها كلمه هو قائلها، مع انه جمله مفيده. قال رب ارجعون. قال كلا انها كلمه هو قائلها. واحنا نقول كلمه التوحيد كلمه مفيده ولا حرف واحد؟ كلمه مفيده. قال فقال ان الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. وانتم عندكم دوال للكلمات، الكلام له دوال صح؟ كم هي دوال الكلمه؟ الكلام كم هي؟ النطق هذا واحد، الكتابه ثاني، الاشاره فاشارت اليه. قالوا كيف نكلم من كان بالمهد صبيا؟ معنا؟ طيب اذا عندنا الكلام النطق يعني، وعندنا الكتابه وعندنا الاشاره وعندنا ايه بقى؟ ها؟ خلصنا الإمام الإشارة؟ ها؟ العقد، واحد يعمل كده، عقد 53 أهو في الصلاة، ما احنا بنعمل كده، 53 دي معناه عند العرب رقم 53 كده. أما يعمل ما يبني دور ويدور ويبني دور ويحلق بدي كده، دي معناه 53. عند اسمه العقد. فلان عقد 100، فلان عقد 10، راجل الاصابع اليمين للاحاد والعشرات والشمال للمئات والالاف عند العرب. ده عند العرب بيعرفوا يعدوا كده، بيحسبوا كده. ما اقولكش بقى يعني يكتب معادله، ما عندهمش موضوع المعادلات. الخامس النصب. النصب يعني ايه؟ يعني يحط المنبر مثلا في مبنى، الناس يمشوا يشوفوا كده، بعدين يفتح الابواب، ويعمل في بسط فرش. ها طيب اللي يمشي يقول ده مسجد، ده مسجد. هم مع انه ما كتبش ان ده مسجد ابي بكر الصديق ولا مسجد التوحيد ولا ولا كتبها، لكن كون المنبر ده محط كده يدل ده مسجد. اسمه النصب، مش النصب السرقه والاحتيال، نصب علامه واماره على الشيء. اذا دوال الكلمات كم هي الان؟ النطق، وبعدين الكتاب، وبعدين الاشاره، وبعدين العقد، وبعدين النصب. النصب خلاص ينصب اماره على شيء ما، وهذا لغه يعني لغه العرب فسيحه معنى اخوان. طبعا بخلاف الكلام عند النحاة موضوع ثاني، بس الله ثاني. كلامنا لفظ وفيد كاستقم، ده عند النحاة. تجاه نتكلم عن الكلام بصفه عامه. قال فقال ان الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يعني محال عليه نوم، لان النوم في حقه نقص، حق الله نقص. طيب انا عايز اقول لكم حاجه الان، النوم في حق المخلوق نقص ولا كمال؟ انتوا اجيبوا كمال، لان لو واحد ما بينامش يقول لك ودوه الطبيب مباشره، ودوه عند الشيخ محمد مستشفى الازهر. لا ما يعني لو ما بينامش يقول لك عنده ارق، راسه تنفجر، ده لو ما نامش كده كم يوم مع ورا بعض راسه ممكن تنفجر. اذا النوم في حقنا نحن كمال معنا. طيب اللي هو بارك الله فيكم، الطعام في حقنا ايه؟ كمال، في حق الله نقص. تمام. طيب الاحتياج الى الزوجه في حقنا كمال. طيب في حق الله لا يجوز نقص معنا. ففي حاجه اسمها الصفات. ايه بقى الصفات؟ الكمال فيها نسبي، وفي صفات كده الكمال فيها كامل مطلق. العلم الكمال فيه مطلق صح. طيب السمع كذلك، البصر كذلك، الإرادة، الحياة، الكمال مطلق. فكل كمال مطلق ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، بخلاف الكمال النسبي. الأكل بالنسبة لك كمال نسبي، ولذلك لا يدخل في قاعدة القياس الأولى في الصفات الإلهية. قياس الأولى احنا بنمشيه فين؟ في مجال واحد. المجال هو ايه؟ في الصفات الكمالية المطلقة. العلم كمال مطلق، السمع، البصر، الحياة، الإرادة، المشيئة، القدرة وما إلى ذلك، ده كمال مطلق. فكل كمال مطلق ثبت للمخلوق فالخالق أولى، أولى به، لأن معطي الشيء أولى به، وفقد الشيء لا يعطي. بخلاف الكمال النسبي. النوم أنتم قلتم قبل قليل النوم كمال في حق المخلوق نقص في حقي، فهذا كمال نسبي لا يدخل في باب القياس الأولى في المطالب الإلهية. طب كل نقص مطلق ينزه عنه المخلوق، الخالق أولى أن ينزه عنه. عرفناه؟ ضموا هذه إلى القواعد في الصفات المنفية التي تتعلق بالصفات المنفية. طيب هذه قواعد بمثابة منارات في الطريق توضح لك هذا الباب، ورحمة الله على علماء السلف الذين أثروا لنا هذه القواعد ونقبوا عنها وأبرزوها لكي ينضبط لنا أمر المعتقد، لأن العقيدة هي الأساس قبل كل شيء. إذا أردت أن تعبد الله لابد من تصحيح العقيدة قبل كل حاجة. إذا أردت الصلاة لابد من فهم العقيدة. إذا أردت أي فعل، أي عبادة عملية أو قولية لابد قبلها من تصحيح الاعتقاد. قال فقال إن الله عز وجل لا ينام، هذا واحد، ولا ينبغي له أن ينام. ولكنه يخفض القسط ويرفع، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل. المقاييس الدنيوية لا تتنزل على هذه الجمل. مقاييس البشر لا تتنزل على هذه الجمل. هذه صفات تتعلق بالله سبحانه وتعالى. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار لقدرة الله سبحانه وتعالى، يستطيع يرفع هذا قبل هذا، وفي غاية من السرعة، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النار أو قال النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال حدثنا أبو بكر القاسم بن زكريا المطرف، قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج، قال أخبرنا أبو عاصم وهو النبيل عن سفيان عن الثوري عن عمرو بن مر عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه، قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع. قام فينا يعني خطبنا، دي من الخطب إيه؟ الطارئة. في خطب راتبة وفي خطب طارئة. يقول عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، قال إن الله عز وجل لا ينام، وذكر الأربع لا ينافي الخمس. إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفض به. قالوا القسط والميزان. يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار، عمل النهار قبل الليل، حجاب النور أو النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل من أدركه بصر. قال حدثنا أحمد أبو أحمد هارون بن يوسف، قال حدثنا ابن أبي عمر، قال حدثنا المقرئ يعني عبد الله بن يزيد، قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مر عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا، قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، فقال إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وذكر الحديث. قال حدثنا جعفر بن محمد صنبري، قال حدثنا زهير بن محمد، قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن حكيم بن الديلم عن ابن أبي بردة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، فقال إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وذكر الحديث. قال حدثنا جعفر الصنبري، قال حدثنا زهير، قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن إسرائيل عن منصور عن ربعي بن خراش عن خرشة بن الحر قال دخلت على عبد الله بن سلام فانقبض مني حتى انتسبت له فعرفني، يعني ذكر له النسب فعرف، فقال والله لا أحدث بشيء إلا وهو في كتاب الله عز وجل، إن موسى عليه السلام دنا من ربي عز وجل حتى سمع صريف الأقلام. فقال جبريل هل ينام ربك؟ قال جبريل يا ربي أسألك هل تنام؟ فقال يا جبريل أعطيه قرورتين زجاجتين فليمسكهما الليل ولا ينام، فأعطاه فنام فاصطفقت القرورتان فانكسرت، فقال يا ربي قد انكسرت القرورتان، قال يا جبريل إنه لا ينبغي لي أن أنام ولو نمت لزالت السماوات والأرض. هذا الحديث من الإسرائيليات، معنا يا إخوة إسرائيليات، ولا يستدل به بل في نكارة، في نكارة، لأن موسى عليه السلام لا يجهل أن الله لا ينام، لا يجهل أبدا. هذا أمر مستحيل في حق الأنبياء أنهم يجهلون أن الله لا ينام، معنى. وأيضا الحديث كما قلت لكم اسم الإسرائيليات، وفي نكارة، وبعدين دنا حتى سمع صريف الأقلام، أين هذا من أدلة مرفوعة؟ ما معنى هذا من كلام عبد الله بن سلام الصحابي الجليل، ويحدث عن بني إسرائيل كان حبرا من أحبار اليهود، فأسلم عليه السلام أبو يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهذا الإسناد إليه صحيح، لكن هذا من الإسرائيليات في ذاته لا نقبله. قال محمد بن حسين نعوذ بالله ممن لا يؤمن بجميع ما ذكرنا، وإنما لا يؤمن بما ذكرناه الجهمية الذين خلفوا كتاب السنة وسنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وخلفوا أئمة المسلمين، فينبغي لكل مسلم عاقل عن الله أن يحضرهم على دينه. قال ابن المبارك إلا لا نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. انتهى هذا الباب يا إخوان، وليه باب في التحذير من مذاهب أقوام يكذبون بالشرائع مما يجب على المسلمين التصديق بها. نؤخر هذا للغد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا. مثل حالتك العمد صحيح عندي شغل بقى. أيوة عندي شغل لا لما أنا الشيخ حسن.